نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى، ونحن في الباب الثاني التي فيه 40 قاعدة متفق عليها، ووصلنا إلى القاعدة 16 وهي الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. الرضا بالشيء رضا بما هو يتولد منه، وقريب منها كما قال قاعدة المتولد من مأذون فيه لا أثر له. المتولد من مأذون فيه لا أثر له، وهي أيضا يعني تشابه قاعدة عند الأحناف مشهورة جدا، وعندنا أيضا حقيقة. الجواز الشرعي ينافي الضمان، يعني هي قريبة من قاعدة أيضا. الجواز الشرعي ينافي الضمان. توضيح القاعدة بأن من رضي بأمر فيكون رضاه شاملا لكل ما ينتج عنه. يعني من رضي بشيء كما سيأتي في المعاملات في العقود في غير ذلك، فهو يكون هذا الرضا شاملا لما ينتج عن هذا الرضا من آثار. كذلك الإذن بالشيء، إذ أذن أحد بشيء يفيد الإذن بالأمر الناشئ عنه ولا يتحمل الآذن أثاره. طيب، من الفروع تظهر إن هي القاعدة يعني بتضرب في أكثر من فرع من الفروع. قال المؤلف رحمة الله عليه: رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه فزاد العيب فلا خيار له على الصحيح، لأن الزائد ناشئ من أصل العيب، فلما رضي بالعيب صار رضيا بالزائد منه. يعني الفقهاء لما تكلموا في مسألة عيوب الزواج بين الزوجين، المشهور في كتب الفقه الخمس العيوب: الجذام والردق والفاء والعنة وغير ذلك، من أن نقول الجذام من هذا الذي يظهر فيه قاعدة، يعني يظهر فيه. فلو رجل تزوج مثلا امرأة أو العكس، امرأة تزوجت رجل فوجدت الجذام، طبعا بداية بيكون فيه نوع من الاحمرار في الجلد، جلد يحمر كثيرا، ثم أو البهاق أيضا كمان اللي هو فيه اللون هذا، جلد الجلد بيشال ثم يعني يزال، ثم مش الجذام، البهاق، خلينا في البهاق، ثم يعني يكون اللون بعد ذلك لون البشرة داخليا. فهو ان تزوج او هي تزوجت وجدت العيب فيه، ولكن العيب كان فقط احمرار في الجلد، فورضيت او ورضي، فان زاد بعد ذلك واصبح البهاق وزاد الجلد وسقط وظهرت الطبقة الثانية، فلا يأتي هنا ويقول انا ارد، أو هو يرد، أو يرد عقد النكاح بالعيب ويريد المهر وغير ذلك. نقول له: أنت رضيت بالأمر في أولا، فالناشئ عن هذا الأمر المتولد منه آثاره تأخذ حكم الرضا الأول. ما لم رضيت بالشيء رضيت بما يترتب عليه من آثار. هذا معنى المثال الذي يتكلم عنه الآن: رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه فزاد العيب، يعني العيب زاد. كان الأول يقول لا، ده الأول كان اللون بس فقط اللي فيه اختلاف في اللون واحمرار، لا، قلب الاحمرار لسواد ثم انقلب لتقشير ثم انقلب لذلك. نقول هذه القاعدة الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. قال ومنها أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك بالضرب فلا ضمان لأنه تولد من مأذون فيه. يعني الآن عندي رجل راهن عبد عند رجل مقابل الراهن هذا مقابل الحق الدين عشان يستوفي منه إذا لم يسدد فيبيع العبد ويأخذ دينه. فالراهن المرتهن أذن المرتهن هو صاحب الأصلي للعبد للراهن أن يضرب العبد فلما ضرب العبد هلك يؤدبه يعني تأديب هلك. نقول هنا لا يضمن. ليش؟ لأن في إذن مسبق من الراهن بأنه ولا يضمن الراهن مش يقول له أنت أهلكت عبدي بالضرب عليك ضمانه لا لأنه ما أذن فيه. فلما أذن له في الضرب فلا ضمان له. ليش؟ قال المتولد من مأذون فيه ما لم جاء الإذن من صاحبه بأنه يضربه فإن حدث ما حدث بعد ذلك فلا يتحمل هو الضمان. قال ومنها إذا أذن له المرتهن في الوطن فحبلت انفسخ الرهن لتولده من مأذون فيه. ثاني عشان هذه مسألة فيها إشكال وهي حقيقة مخالفة يعني ما لا تقبل هكذا. قال إذا أذن له المرتهن في الوطن فحبلت فانفسخ الرهن لتولده من مأذون فيه. فبداية صورة المسألة لا تقبل فقهيا لأنه هو يتكلم الآن عن رجل عنده جارية فرهنها عند رجل آخر مقابل الدين فقال إذا أذن له المرتهن بالوطن فهذا الإذن لا يصح شرعا. يعني هذا المثال فيه نظر لابد يراجع فيه لأن الإذن الوطن لا يكون إلا بأمرين فقط الزواج وملك اليمين. فلا يحل للرجل أن يطأ امرأة أجنبية عبدة جارية كانت أو حرة إلا بالزواج أو ملك اليمين طبعا للجواري. فهو أن يقول بأنه أذن له في الوطن هذا الإذن ليس مأذونا شرعا هذا الكلام ما يقبل لأن الله عز وجل قال إلا ما والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. فجعل فقط أن المسألة تكون إما على الزوج أو ملك اليمين. فأن يقول بأن المرتهن أذن له في الوطن هذا ليس بصحيح هذا المثال ليس له ليس له الإذن. هو له ممكن يستنفع يستعمل يستخدمها في الخدمة في البيت في المهنة في غير ذلك لكن ليس له أن يطل. لذلك المثال هذا لابد فيه من مراجعة لعل يقصد به أمر آخر لكن لا يظهر ذلك. قال ومنها لو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى الجوف بلا مبالغة فلا يفطر لأنه تولد من مأذون فيه بغير اختياره بخلاف ما إذا جعل الماء في أنفه أو في فمه لا لغرض أو سبق ماء غسل تبرد أو ماء المرة الرابعة من المضمضة والاستنشاق أو بالغ فيهما فإنه يفطر في جميع ذلك لأنه غير مأمور به بل منهين عنه في الرابعة وفي المضمضة والاستنشاق. لأن المضمضة والاستنشاق سواء في الوضوء الأدنى الواحدة والأكمل الثلاث ومن زاد قد أساء وتعدى وظلم. فنقول الآن هو مأذون فيه لأن السنة جاءت بالمضمضة والاستنشاق فجاء الصائم مضمضة واستنشق ثلاثة على الأكمل أو من واحد لثلاثة فنذر الماء في الجوف ولم يتقصد المبالغة حتى لأن جاء النهي في الشرع عن المبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فهو لم يبالغ في الاستنشاق هو صائم لكن نزل الماء إلى الجوف. نقول جاء الإذن الشرعي بالمضمضة والاستنشاق للصائم فإن نزل الماء بلا مبالغة منه إلى الجوف فلا يفطر. ليش؟ الرضا. هذه بقى هذه اللي ممكن تحمل عليها عبارة الأحناف في القاعدة، الجواز الشرعي ينافي الضمان. دي ممكن تكون أقرب شوية نفس القاعدة، الرضا بالشيء رضا بما تولد عنه، أو الجواز الشرعي ينافي الضمان. لما أجاز الشرع أن المرء يتمضمض ويستنشق حتى للصائم في حدود الثلاث، وحدث ما حدث بنزول الماء الجوي ينافي الضمان، ما دام جاء الإذن من الشارع فهنا لا ضمان للمرء عليه. اللي انا قلت القاعدة لا أكثر من مسمى، القاعدة اللي عندنا هنا الآن تسمى الرضا بالشيء رضا بما تولد منه، هي نفسها أيضا الجواز الشرعي ينافي الضمان. هنا لما أذن الشارع للمضمضة والاستنشاق فلا حرج أن يأتي الماء إلى الجوف بلا مبالغة، لأن جاء السنة قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب قال ليش؟ لأنه تولد من مأذون فيه بغير اختياره، يعني سبق الماء فنزل في الجوف فلا يفطر بذلك. بخلاف بقى، بخلاف ما إذا جعل الماء في أنفه أو فمه لا لغرض، يعني هو صايم وجاب الماء يلعب به كل شوية يحط ماء في فمه ويقعد يطلعه وأنفه ويخرجه، لا لا يتوضأ ولا غسل، هذا يتلاعب، فنزل الماء في الجوف فنقول هو هنا قال لا لغرض، أو قام يتبرد غسل تبرد وهو صائم. لذلك ليش بعض الافتاء في مسألة عدم منع السباحة في أيام في نهار رمضان، بعض يفتي على تفريع هذه القاعدة، لأنك السباحة مظنة دخول الماء في الأنف والأذن والفم، فلذلك البعض يمنع على أنه ليس، أنت الآن نقول أنه هو مباح نعم، لكن إن علمت بأن سيدخل الماء ولا تستطيع تتحكم فتفطر بذلك، ممكن يفطر. الفتوى مبنية على إيش؟ على ما نتكلم عنه الآن هنا، لأنه وضع الماء الأنف في الفم والماء في الأنف والفم هو مباح، لكن أنت صائم الآن طيب ولست متوضئ ولست مغتسل، إذن أنت الآن لا وجه شرعي في ذلك، ليس هناك جواز شرعي، خاصة جاء الشرع يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فحذرك من المبالغة في الاستنشاق وقت الصيام حتى لا ينزل الماء، فأنت تأخذ الماء وتتلاعب به تضعه في فمك وأنفك، إذا نزل الماء في الجوف تفطر. لذلك البعض كما قلت يقيس مسألة نزول السباحة في النهار رمضان، إن خاصة أو البحر مثلا خاصة أكثر من الحمامات، لأن البحر فيه أمواج فممكن يعني يتعرض المرء لأنه ممكن يأخذ الماء من هذا المسألة بأنه سيؤدي ذلك إلى الفطر. قال أو ماء الرابعة من المضمضة والاستنشاق. طب هو في الأولى والثانية والثالثة ما نزلش ماء الجوف، فهو راح أتى بالمضمضة والاستنشاق الرابعة، ليس مأذون لك شرعا في الرابعة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم من زاد فقد أساء وظلم، فأنت هذا زيادة عن المأذون فيه شرعا، فإن زدت في الرابعة فنزل الماء في الجوف أصبح هذا ليس مأذون لك فيه شرعا، فدل ألا لك على أنك تضمن ما فعلت فيفطر بذلك. قال فإنه يفطر في جميع ذلك لأنه غير مأمور به بل منهين عنه في الرابعة وفي المضمضة والاستنشاق. وفي ولا في بس وفي المضمضة والاستنشاق اللي هي الأولى، الحالة الأولى التي قال فيها ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى الجوف، لا اللي هي اللي بعديها قال لو بخلاف إذا جعل الماء في أنفه أو في فمه، هاجي عيد عليها لا آخر واحد يعني بل من هنا عنه في الرابعة في المضمضة والاستنشاق مش فيه. أو ماء الرابعة أو سبق ماء غسل تبرد أو ماء الرابعة الماء المرة الرابعة من المضمضة والاستنشاق، هو يقصد المرة الرابعة عموما، لأن ممكن يجي يتوضأ مرة رابعة في كله. أنا بتكلم عن آخر الفقرة يعني بل منهين عنه في الرابعة وفي المضمضة والاستنشاق، الواو دي مثلا ملهاش محل يعني. وفي المضمضة والاستنشاق ما انت عايز تقولها ايه؟ بل منهين عنه في الرابعة في المضمضة والاستنشاق او من المضمضة والاستنشاق. تقصد انه يفطر جميع ذلك لانه غير مأمور به بل منهين عنه في الرابعة في المضمضة والاستنشاق. هو لا هو يقصد يقول ان منهي عنه في الرابعة عموما، انك تأتي بالرابعة لان هذه اساءة. قال وعطف والمضمضة والاستنشاق ايضا، يعني عطف الخاص على العام. هو الرابعة ايه اللي فيها شيخنا؟ يبقى في بلع ماء غير المضمضة والاستنشاق. ما هو يقصد يعني هو سياقه يقصد انه اتى المنهي عنه عموما الرابعة في الكل، ثم أتى العام ثم أتى بالخاص بعد ذلك، يعني عطف الخاص على العام، يعني هيقبل على هذا الكلام. هو يريد أن يبين يعني مسألة زائدة، لأن الرابعة منهي عنه أصلا، أنك تأتي برابعة في الوضوء عموما، تأتي في اليدين، تأتي في الوجه، في الوجه. أنا إخوة أنا بتكلم على كل الغسل. طيب أنا بقول ذلك عموم النهي، أتى بالعموم ثم أتى بالخصوص. هو قال هنا بل منهي عنه في الر، لأنه غير مأمور به أول حاجة، بل منهي عنه في الرابعة، يعني أنت الرابعة منهي عنها عموما، فبالتالي دخل معاه المضمضة والاستنشاق. وفي المرة الرابعة كمان من المضمضة والاستنشاق. بالضبط، هذا هو المقصود. وما غسل التبرد يعني بيغتسل التبرد. أقام يغتسل تبردا. أفضل إن هو يعني يحتاط، إن لم يكن سيحتاط. بعد الصيام يعني. أي لا، ما هو بالضبط إذا كان يستطيع أن يحتاط لكن اغتسل تبردا، ما هو ده اللي قاسه تبردا هنا على السباحة. لأن الغسل التبرد ليس أنت ليس مطالب به. مباح. لكن إن أدى ذلك إلى الفطر كما هياخده على أصل بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا هو الذي لذلك يسأل كثير. نقول نعم إن استطعت أن تنزل السباحة وتحتاط فلا حرج، لكن إن أدى ذلك إلى الفطر إلى بلوغ الماء فلا تنزل. طبعا هذه مشكلة عند اللي بتمرنوا تمرينات، اللي عنده تدريبات سباحة في نهار رمضان بالذات الأولاد الكبار يعني وكده، هو ده اللي عنده الإشكال. قال ومنها لو قطع قصاصا أو حدا فسرية فلا ضمان. يعني إيش؟ واحد الآن سرق والعياذ بالله، فولي الأمر أقام يقيم عليه الحد، فقطع اليد لكن لم يحسم الجرح أو حسم قدر الله. يعني إيش حسم هنا؟ إنه بعد زي الكي، يعني بعد ما يقطع لابد عشان يمنع نزول الماء كثير، نزول الدم فيؤدي إلى فقدان الدم، ممكن يموت إن هو بعد القطع ده لابد يحسم. يعني إيش؟ يعني بيأتي زي الكي كده أو شيء يحبس العروق فالدم لا ينزل بعد ذلك. فهو لو أقام قصاصا أو حدا، قصاص يعني اللي هو اليد، قطع اليد مثلا، هذا قصاص يد باليد زي النفس بالنفس، أو أقام عليه حد مثلا جلد، ارتكب شيء قصف او زنا والعياذ بالله او غير ذلك فاجلد، هذا مأذون فيه شرع ام لا؟ مأذون فيه شرع. فسري هذا الجرح بعد ذلك فمات. قال فلا ضمان، لان الجواز الشرعي ينافي الضمان. طبعا هي ليها ضابط سيبينه، من هنا لم يتعدى، يعني قطع محترفا، جاء بالرجل الذي يستطيع، الذي يعلم كيف يقطع اليد والذي يستطيع أن يقيم الحد، لأن هذه لها طريقة بحيث أنه لا يؤدي إلى الضرر. لكن لو تعدى جاء بأحد لا يستطيع، فكما قال يعني ما اللفظ في العربية غير العامية، لكن المهم أنه يعني كما قالوا يعني من تطبب بغير الطب فهو ضامن. فهو الآن دخل ولا يفهم في الأفقه في المسألة، فقال نقطع، هي مشكلة ما نقطع زي ما نقطع أي حاجة، فقطع فأدى ذلك لسريان الدم وعدم التوقف فمات بذلك. فسيبين لنا أن فيها بعد كده ضمان، لكن أنا نتكلم بالضوابط التي أجاز بها الشرع. قصص يعني شيء قصص في الأعضاء يعني؟ أي ما هو الياء كتب عليكم القصص في القتل، الحر والحر والعبد والعبد القتل، في قصص تاني في اليد بالأعضاء. واحد دي مش سرقة، السرقة لحد ناس، لكن القصاص واحد قطع يد واحد، يقطع يده أنفه عينه قصاصا، فجاء عند العين الآن جي يشيله عين أدى أنه الرجل مات. فذلك هذا هو المقصود، إما قصاص أو يقيم حد يقطع يده. فسارية فلا ضمان. ومنها قال مالك أمره قال مالك ترتيبها ايش؟ قال امره اقطع دي الف. قال مالك امري اقطع يدي ففعل فسري فهدر على الاظهر. مين مالك يا امره؟ السيد السيد مالك امر العبد، ففعل العبد ما يستحق الحد، فللسيد اقامه الحد على العبد. هذا استثناء، الأصل أنه ولي أمره هو اللي بيقيم الحدود، لكن للسيد ايضا ان يقيم الحد على عبده، على عبده هو فقط. فقال مالك امري اقطع يدي، اذن له. ففعل فسري فهدر على الاظهر، فهدر على الاظهر يعني بعد ان قطع اليد حدث الموت بسبب ذلك، فالدم هدر يعني لا ضمان عليه. قال العبد اللي أذن قال له خلاص اقطع انت يدي، هذا ما رضى بالشيء رضى بما تولد عنه. قال مالك قال له اقطع يدي، اقطع يدي، ففعل فسرى يعني سرى الجرح الى ان مات، فهدر على الاظهر. هدر يعني لان دمه هدر ليس عليه دية. منها ايضا يدخل في ذلك واحد رضا في المعاصر الان رضى بان يدخل في اجراء عمليات جراحيه، ودي موجوده الان بيوقعوا له ساعات على تعهد بانهم الطبيب والمستشفى انه موافق على اجراء هذه العمليه الجراحيه، وانه النتائج التي قد تحدث هم ليس مسؤولين عنها. وهذه من القاعده التي معنا الان، ما دام الطبيب لم يفرط لم يرتكب يعني تهاون وحدث انه يفعل العمليه الجراحيه فادت الى نتائج غير النتائج المرجوه بدون تقصير من الطبيب، فلا دية للورثه ان ادى ذلك الى الموت. لا دية لذلك للورثه. يعني انا قريب حتى مساله امس ولا اول امس اخت طبيبه امراض نساء بتولد، فالولد خرج ما يعني ما فيش نفس صناعي الان على التنفس الصناعي من ساعه ما خرج. فهم اشتكوها اهل المراه، قالت انا جيت وحد اداني طلق صناعي طبيبه غيرها، وهي رجعت قالت فالطبيبه قالت لا ما فيش حد ادى لها طلق صناعي مش طبيبه تانية، وانا ولدت توليد العادي الوليد للناس، بس هو خرج الان وما ندري ايه السبب اللي خرج ده، خرج بدون تنفس، هو تحت التنفس الصناعي الان. وهم يطالبون باهل الأم يعني يطالبونها الآن بالتقصير ودية وغير ذلك، ما هو لسه لم يموت الولد يعني يمكن ربنا إن شاء الله يقدر له، لكن هو على التنفس الصناعي. فهي بتسألني بتقول لنا إيش أفعل الآن؟ أنا يعني قلت لها في تقصير، قالت لي لا أنا كما أولد كل مرة، والطلق اللي خدته طلق عادي طلق صناعي، هذا اللي هو بيسموه طلق صناعي، ما في شيء تم غير المعتاد، لكن هو الآن أخرج الولد هكذا. فقلت لها أنا أنتظر أولا على الله عز وجل يعني يمن عليه بالشفاء، ولكن طبيا لابد نتاكد من كلامك انه يكون في تقصير او شيء يبقى لا شيء عليك. هذه لان هي اذنت خلاص، هذا الاصل بقى الجواز الشرعي ينفي الضمان الان، ما دام ليس هناك تقصير من الطبيب. طبعا دي بتاعتك ده يا دكتور، تعمل عمليه في العين ولا حاجه وتضيعوا. طب التقصير هنا هل بيفرق اذا كان متعمد او غير متعمد ولا لا؟ سواء لا، لو متعمد هيبقى قتل عمد، لو التقصير غير متعمد هيبقى قتل خطا. لكن هنا تفرق في لو عمد بقى يبقى قصد يموته ده يبقى قتل عمد، لكن تقصير من الطبيب ودي حدثت ايضا بعض ال مش قصد. لا ما انت قلت قاصد، فانا لذلك بفرق لك بالحكم. في واحد قاصد عارف ان هيعمل عمليه وعايز يموته جوه موته رفع، وفي تقصير وفي غير القاصد لكن بخطا وبتحدث، وعرضت عليها حالات ايضا دكاتره بالذات في التخدير. الدكتور قال لي احنا عندنا اصلا نسبه من العمليات اللي بنعملها بيحدث فيها قتل وبيقول لي خطا، لكن احنا لا نستطيع ان نقول للمريض، وده طبعا مصيبه تانية. هو كان اخ يعني طبيب والتزم يعني كان، فجي يقول لي احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا متعارف عليه في العمليات واطباء تخدير، ان هناك نسبه بتحدث احيانا اما زياده الجرعات او عدم الدقة مش عارف كذا كان بيشرح، فقال لي فيها جزء خطأ خرطوم ساعات نعم أو تغافل عنه في شيء، تغافل عنه في وقت من الأوقات فأدى للمضاعفات ما استطعش. فقال لي في نسبة متعارف عليها حتى طبيا عندنا، لكن لما بيحصل الموت لا نستطيع نخرج ونقول إنه مات بسبب كذا، وأحيانا لا نعلم، أحيانا لا نعلم إن هو ده السبب، وأحيانا بنرجح إنه ممكن يكون ده السبب. فده بقول ده، والمشكلة إنه هو بيتكلم عن حالات حدثت قبل التزامه، وهو الان بيسال ان انا لا اعلم الناس اللي حدث معاهم كده ما اقدرش اجيبهم. طب يعمل ايه مساله طبعا لان هي طبعا ده اصلا عليه غير الديه كفارات على غرض الظن، وهو بيقول ان هي مستمره الى الان. يعني الدكاتره اللي في هذا المجال يعلمون واحنا نعلم ان المساله كذا كذا. المهم حتى لا نتفرع نقول بان هذه المساله الرضا هنا باجراء العمليه الجراحيه داخل في الرضا بالشيء بما يتولد عنه. بس شيخنا مش عمليات الجراحيه وكده تعتبر تحت العقود، يعني ده بياخد اجر مش جواز، يعني مش طيب. بدون مقابل، لا ده بمقابل. فيعني زيها زي عقود الايجاره، السيارات، الاملاك، هي تحت بقى عقود اخرى يعني، ولا هي لا مش مساله عقود. هو ايش العقود؟ هو بيؤجره، دي ايجاره. ايجاره انه يفعل له العمليه. ما قلنا الان ما دام هو لم يفرط فليس في امور خارجه عن ارادته. الله عز وجل قدر ان يدخل العمليه ما يخرج منها الرجل باي ضعفات اخرى هو ملوش علاقه بيه. احنا ضابطنا في المساله كما بينا الان انه في تقصير ام لا او تفريط، لكن ما فيش فالرضا بالشيء، رضا بما ترى. انت راضي تدخل تفعل هذه العمليه وانت موافق، فالنتائج انت ترضى بها، هذه من عند الله عز وجل، الا ان يكون كما بينا لنا. حتى كان ذلك في عقود الايجار عشان السيارات الاملاك كده، نفس الامر اذا حدث مثلا اي شيء فساد لاي شيء كان مؤجر او كده، يعتبر متولد من الجواز الاول ولا ده هيبقى يعني رجل استاجر السياره وركبها ما يعني لو كان حق ان نقول حملها فوق طاقته، ركب فيها 15 واحد وطلع بيه، فالعربية نزلت، أول مطب صناعي خده في الطريق نزل له الزيت حرق الموتور، ده مفرط لأنه حمل السيارة فوق طاقته، لكن هو ركب السيارة ومشي قدراً حدث أن تلفت. نقول هنا الإذن الجواز الشرعي ينافي الضمان. إيش الجواز الشرعي؟ أنت أخذت السيارة بجواز شرعي، عقد إيجار مأذون لك فيه، تلفت بدون تفريط منك. طب انت واقف كده في الشارع وفي واحد من ورا راح ضارب العربيه بتاعتك كلها من ورا، وانت لسه انت واقف منضبط ما عندكش اي اشكاليه، واحد مش باصص لاي شيء، انت الان لا تضمن، المؤجر لا يضمن لانه مفيش تفريط منه. فهذا يسمى الجواز الشرعي ينافي الضمان. ايضا رجل حفر بئر، كما قلنا عنده مزرعته وحفر بئر، راح جه واحد داخل المزرعه وراح ماشي راح واقع في البئر مات ما شافوش بالليل. صاحب المزرعه هذا او صاحب البئر لا يضمن، لان الجواز الشرعي ينافي الضمان. ايش الجواز الشرعي؟ هذا ملكه، من حقه يبني في بئر يستخرج الماء، فدخل احد لا يعلم ان البئر ده جديد مثلا في الليل فمشي فوقع، فنقول هنا لا يضمن في شرع. رجل اسال عزم على واحد يعني ضيف دخل، فالرجل دخل، الرجل يبدو ان هو كان عنده مائده لعليه القوم ومائده للناس يعني، فالاولى دي فيها ايه بحريات بقى اللي انت عارفها كلها كده، والمائده الثانيه كان هاديهم يعني درجة. فالاخر اللي انا دخله قال له اتفضل، فانا دخل على الاوضه اللي على اليمين لقى الاكل راح نازل عليه ما ماتش لا انت عايز تموته ليه بس؟ هو الراجل كان شاري استاكوزا وجمبري واشتري حاجات لعازم يعني، فده نزل لقى الاكل قال لك ده راح واخد عليه، قال له ايه ده اللي انت عملته؟ انت اكلت هنا، انت مكانك مش هنا، انت التم الاكل ده تجيبه. نقول له لا، انت اذنت له في دخول البيت واذنت له في الضيافه، فهو مأذون فيه ياكل ما ياكل خلاص. لذلك حتى عندنا عند في العاده في العرف لما تدخل تستنى انت ان صاحب البيت يقول لك اتفضل، ولا يقول لك اتفضل، هذه مش في الشرع، بالعكس انت في الشرع لما تدخل وتلاقي الطعام مد ايدك وكل، لان مجرد الدخول هذا فقه بقى، لان كنا كتير ننزل نروح نزور شيوخنا فيقول لك انت مش فقيه، انت مش فاهم الفقه، انت لم اذنت لك في الدخول والطعام موجود فانت تاكل، ما تستناش عزم عليك. الاذن لك في الدخول هو الرضا بانك تاكل، فبلاش التنطع بقى. فكان دايما يقول ايه انتوا تتنطعون، مستعملين نفسكم يعني في الحياه، ده تنطع. الان الجواز الشرعي ما في الضمان، انت تدخل وتاكل انه اصلا ما اذن لك في الدخول الا للطعام. العرف يا شيخ مش يعمل بيه الحاجه، العرف يعني بس هنا هو الشرع يبين خلاص، فالعرف الشرعي يبين ذلك، لكن هو يريد يبين فقهيا انك لا تحتاج انك ايه يقول لك اتفضل، يعني اصاله انت خلاص ماذون لك. فهذه نريد ان نقول ممكن يفعلوا يعني الاخوه مع بعضهم يعني، انما المعاوم الناس جرياطه بقى وقله ذوق وكده، يعني العرف هيبقى افضل يعني. طيب ممكن لا بلاش افضل احنا ممكن نعلم الناس بس نعم ايش بس عليكم جدعنا التكفير او صديقكم هذه بيوت الاقارب نعم ما بالضبط ما هو انت من ادخلك البيت فاذن لك انك تاكل عنده فلا حرج لو اكلت الطعام الموجود طيب ايضا مره رجل يعني تزوج امراه ثم بعد الدخول نقول انها هي اذنت في الزواج بعد الدخول ادعت انها تزوجت بغير اذنها او زوجت بغير اذنها يعني هو الرجل تزوج ثيب مثلا حتى نقول لان الثيب اللي ممكن يكون فيها الخلاف فيها لكن قال تزوج ثيب وبعد البناء والدخول ادعت بانها تزوجت بغير اذنها قالنا هذا القول لا يقبل لان مجرد ان الدخول نزل منزله الرضا يعني هي ادعت بعد الدخول ذلك وهي معتبره الاذن يعني قالت انا اذنت يعني ثبت الاذن لكن بعد الدخول ادعت ان هي لم تكن اجبرت على الزواج لكن مش مجبره على العقد فنقول الاذن بالعقد رضا بما يتولد عنه يعني هي بين لنا الاذن في العقد ثم ادعت بعد الدخول بانها اجبرت على الزواج نقول لها الاذن بالدخول نزل منزله الرضا الرضا الاول نزل دخل الدخول في منزله الرضا فلا يقبل القول لا يقبل قولها بانها زوجت بغير اذنها يعني شيخ الدخول ينزل منزله الرضا بالعقد اه الدخول ينزل منزله الرضا بالعقد خلاص طيب نرجع ويستثنى من ذلك ما كان مشروطا بسلامة العاقبة كالزوج إذا ضرب زوجته ضربا غير مبرح على امتناعها من التمكين وأفضى إلى الهلاك فإنه يضمن بدية شبه العمد إيش الشرط اللي قال أول ويستثنى من ذلك أو استثنى من ذلك ما كان مشروطا بسلامة العاقبة يعني أذن الشرع فيه لكن الإذن هذا ليس مطلق مقيد بأن كان نقول مثلا الضرب الآن الضرب جاء ضرب الزوج لزوجته جاءت الآيات بالتخير وبعضهم قال بالتوزيع مش بالتخير إيش الآية تقول في النساء لا أنا أريد الآية أولها ما مستعان والتي تخفون جزاهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن تاني يا براء قول قول الآية تاني والتي تخافون التي تخافون نشوزهن فعظوهن ايوه ثم اهجروهن في المضاجع مفيش ثم لا اهجروهن في المضاجع واضربوهن فين قطعنا فلا تبغوا فلا تبغوا عليهن سبيلا احسنت بارك الله فثلاثة قالوا بعض قال العلم قالوا المسألة بالترتيب والبعض قال لا هي بالتوزيع يعني ايش بالتوزيع يعني قال يقول لك النساء اصناف في امرأة مجرد كلمة العظة بكلمة تلين وتنزل على ما تريد وتفعل كل شيء وفي امرأة لا تأتي الا بالهجر يعني ما تسمع لك الا بالهجر وفي امرأة كفها الضرب يعني هي تحب ترى انها تضرب يعني هي ما تنفذ شيء لما زوجها يديها العلقه المتينه هي بتبقى مبسوطه جدا ولو كمان لو كان ده اجمل ما يكون لو كان الزوج اصلا مبتلى وهو عنده مشكله في حياته اللي بيحب يضرب النساء مش بتبقى مبسوطه بقى يعني هي ما بتطلعش غير بالضرب قصدك لا هي بتحب تاخد العلقه في النساء تحب يعني هي في بعض تحتاج الرجوله ان هو تضرب تحب ان هي متجوزه راجل بجد فلازم يديها ضربه وفي رجل بيتفنن عنده مرض ان هو لابد يضرب النساء فلو الاثنين دول يتزوجوا مع بعض هيبقى احلى عيشه لان هي بتحب تاخد العلقه وهو بيحب يضرب النساء فهذا طبعا هذه من الحالات اللي هي تكون الزواج فيها هم سعاد يعني الضرب بتلذذ هي مستمتعه وهو مستمتع المهم نرجع لما نحن فيه الان نقول بأن المسألة بعض قال على التخيير يعني لابد الترتيب تبدأ أولا بالعظ بالوعظ ثم إن لم تستجب لك تكون بالهجر ثم أخرها إيش الضرب وطبعا الضرب عندنا ليس ضرب اللي هو التكسير هو مجرد الإزاء البسيط حتى ترجع، يعني حاجة بسيطة كده كما يقال عندنا الضرب بالسواك أو ضرب بكذا، أو كما فعل مثلا في عائشة لما ضربها ضربة نعم هكذا لما كانت في حديث البقيع. فنقول والبعض قال لا ده هي على التوزيع، يعني إيش؟ أن كل واحد يعلم حال امرأته، إن كان لا يعلم أن امرأته لا تأتي إلا بالهجر فيهجر، ده اللي هيصلحها. إن كان لا تأتي إلا بالضرب فيدخل على الضرب، إن كان لا تأتي إلا بالوعظ، فبالتالي هو لن يأخذ الترتيب. البعض قال ذلك من أهل العلم، ليس مبحثنا ذلك. مبحثنا إن حتى الضرب الذي أجازه مشروط بسلامة العقبة، مش هتضربها تكسرها، ده هو المضروب الضرب فقط يعني للتذكرة بس بشدة على أنها ترجع عما فيه. فهو يقول الآن الزوج إذا ضرب زوجته ضربا غير مبرح على امتناعها من التمكين، امتنعت عن التمكين ولم توافقه، فضربها ضرب لكن مش ضرب شديد، ضرب عادي بسيط، ضرب كده أدى إلى الهلاك، ضربها في مكان معين مثلا مكان انتبه له فأدى ذلك إلى الهلاك، فإنه يضمن لأن الضرب هذا هو مشروط بسلامة العقب، خاص هذا بالمسألة هذه كما سيأتي معنى ضرب التلميذ أيضا والمعلم وغير ذلك. فقال مشروط بسلامة العقبة، فهنا يضمن قالوا بدية شبه العمد. شبه العمد ليه؟ إنه لم يتقصد القتل، هو تقصد الضرب لكن أدى الضرب إلى، طبعا ده بغير لما يكونش يضربها بحديدة أو يضربها بسكينة، ده مش ضرب، ده كده يبقى مش شبه عمد، ده كده هيبقى عمد. لكن لو احنا بنتكلم مثلا إيش بإيده كان معاه حتة خشبة صغيرة كده فضرب، لكن لو كان بشيء من الحاد أو غير الحاد من اللي يقتل هذا بعمد. فنقول هنا يعد هذا شبه عمد وعليه دية، عليه دية وكفارة بس دية من العاقلة. قال وكالولي في التعزير إذا مات المعزر فيضمنه عاقلة الوالي. الوالي له أن يعزر، ولي الأمر المسلمين له أن يعزر، يعزر أحد يعني فعل مثلا أساء مثلا تعدى على مثلا زي ما بيحدث من بعض الشباب ممكن يتعدى على النساء تحرش مش عارف ايش الكلام باللفظ وكذا لو دون الحدود، فله ان يعذر يجلد مثلا او يضرب، فهذا الولي. فان ان حدث هذا في التعزير فمات المعزر، مات منه وهو يعزره المعزر، انا اسف، مات المعزر فيضمنه مين اللي يضمن؟ عاقلة الولي. طبعا في خلاف، البعض قال بيت مال المسلمين، وعندنا في المذهب الذي يضمن عاقلة الوالي مش مين عاقلة الوالي؟ أهله. مين أهله؟ عصبهم يعني الذكور من العصبة كمان، ليس كله، الذكور من العصبة يعني الإخوة الأعمام الإخوة أبناء الأعمام اللي هم هؤلاء، هؤلاء عاقلة الوالي تضمن الدية عن هذا المعزر الذي قد مات بسبب تعزير الوالي. في مذهب الشافعي قالوا كده ايش؟ مذهب الشافعي نعم، لا والجمهور ايضا، بس الخلاف ان من يضمن بيت المال او العاقله، لان الوالي هنا كانه ولي امر المسلمين، فاللي يضمن هل بيت المال يضمن ذلك الديه ام العاقله؟ عندنا في المذهب العاقله، العاقله تضمن ان هو المباشر لهذا المساله. البعض قال ان حسب الولي يؤدي وظيفه، فوظيفته ولي امر المسلمين فالمال بيت المال هو اللي يضمن عنه، مش مبحثنا هنا الآن. لكن احنا نريده ان هنا في شرط في الاستثناءات هذه، ان هذا الذي مأذون به مشروط بسلامة العاقبة، مشروط بسلامة العاقبة، لكن لو أدى العدم سلامة العاقبة يؤدي. قال وكالمعلم فإنه مأذون له في تأديب المتعلم منه، لكن بإذن ولي المحجور. يعني ولد الآن بيتعلم مع شيخ، ودي كانت موجودة في الأرياف كثيرة وموجودة الآن في الأقاليم في الكتاب أو حتى المعلم، فجايب له عصايه وشغال. لازم الضرب يكون باذن اولا ولي امر الولد المحجور هذا، غير اذن له المحجور هو متعلم هنا ولي المحجور، هو لانه صغير صبي فمحجور عليه يعني ليس عنده قدره على التصرف، فوليه اللي هو الولي الشرعي له ياذن للمعلم ان يؤدبه، لابد من الاذن. لما اداله الاذن الاول اللي هو الجواز الشرعي هذا نسميه او الرضا بالشيء، الولي الأمر رضي بأن المعلم يؤدب ابنه، لكن مشروط بسلامة العاقبة، مش المعلم يأخذ الولد زي ما حدث اللي رموه من الشباك والمسكوه كتفوه في الحيطة وقعدوا لغاية ما يعني كسروا له، في حدث هذه طبعا أشياء هنا يضمن ده، خاصة لو كان الولي أذن، لكن لو مفيش إذن أصلا من الولي فده تعدي أصالة. لكن نقول بأن الجواز الشرعي على أن المعلم لابد أن يؤدب التلاميذ، لأن لو منعنا المعلم من تأديب التلاميذ ممكن لا يستطيع أن يحسن تربيتهم وتعليمهم، ففي جواز شرعي لذلك، العرف يقول بذلك. لكن طبعا العرف بيختلف بقى من زمان لزمان ومن الأساليب الموجودة وهذا، لكن مشروط بسلامة العاقبة، فإذا تلف المتعلم ضمن المعلم. انت اتلف لا انا حسب، هو مش ممكن مش لازم يكون موته، ممكن يكون يطير له عين، يخبطه على ودنه يضر له حاسه السمع، ولا يعني هيضمن بقى هنا على حسب قدر الدية. لا بس ده مش موت، ايش هيضمن؟ هو هيضمن، هو عايز من فلوس يعني، مش كده يعني؟ نعم دية. هو نفس المعلم ولا عقله برضه كده؟ هو هنا المعلم اللي ضمن، المعلم هنا اللي ضمن، لان هو دون القتل. طب شيخ اللي بالنسبه للزوج اللي ضرب زوجته هذه يعني دي لماذا لا تحسب يعني دي خطا يعني؟ لماذا شيء عندي؟ لان الضرب منوط بسلامه العقل. لا لا ما هو خطا، لو هو ايش الفرق بين الخطا وشيء بالعقل؟ خطا انه مثلا جاي يتكلم معاها فكان في له كوبايه طارت الكوبايه جت في وشها ماتت، ده خطا. لكن شبه العمد هو قصد يضرب بس بشيء لا يقتل، ده غير الخطأ غير العمد، غير شبه العمد. كان مرأة مثلا تنام وعندها طفلها رضيع وهي بتنام تقلبت عليه ما موتته، هذا قتل خطأ لأنه لا تقصد، زي موسى عليه الصلاة والسلام كده من وكزاهم فوكزاه موسى، نعم فقتله فقضى عليه. ما أنا ما قلت لا، أنا قلت قتله يعني ما مش لا يعني. طيب قال يعني ما الحالات اللي يعني الاخرى مثلا كالطبيب وما ذكرنا من قبل، ما برضه مش شرطه بسلامه يعني، يعني مش يعني سلامه العاقبه هنا او هنا. لا هو في الطبيب ما اذنلوش بالضرب، شوف الفرق هنا، في اذن بالضرب الزوجه، وفي اذن بتعزيل الولي للمعذر، وفي اذن بالمعلم يؤدب، ففي اذن بالضرب اصلا، لكن منوط بسلامه العاقبه. اما في حاله الطبيب هو ما فيش ضرب ولا فيش قتل، ده هو بيعمل عمليه، ده امر غير تلك. الاستثناءات اللي هنا ان الفعل اصلا ماذون فيه، الضرب ماذون فيه، لكن لابد من سلامه العاقبه، فان تعدى ضمن او حدث يعني مش تعدى، اذا خطا ضمن. المسائل الاخرى كالاجاره السياره وغير ذلك ما فيش فيها تفارق. طب نخدم القائله. قال الشبرمال سي ومن المعلم له الذي من المعلم الذي له تأديب المتعلم الشيخ مع الطلبة، فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم انتهى. نقف عند القاعدة 17 عشان ندخل في حديث، عندنا حديث مهم في العمدة، حديث سعد بن أبي وقاص سيطول معنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك، عشان أنت استغفرك وأتوب إليك.